لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها؟ ها؟ نعم، حنا نقول ما قاله هو لنفسه، هو يقول أنا محروم منها، فهل دعونا عليه عدوانا؟ لا. نعم لا. أثبت يا عبد الله بن عوف، ما دعونا عليه عدوانا. ليش؟ لأنه لما أنكر الرؤية فلسان حاله يقول أنا محروم، محروم سواء دعوت أو لم تدعو. فإذا قلنا اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها، فإننا لم نظلمه على حد قوله، لأنه سيقول إيش؟ سيقول أنا محروم منها، دعوتم أو دعوتم. وأقول لكم لو قلتم اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة لكنتم معتدين في الدعاء، لأنه يرى أن هذا محال، يرون أن رؤية الله محال. سبحان الله العظيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني هذا الرجل لو قلت اللهم اجعله ممن ينظر إليك يوم القيامة، قال أعوذ بالله، ولا أدعو ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، وأنت معتد بالدعاء لأنك سألت ما لا يجوز، ما هو ممتنع على الله، وهذا حرام عليك والعياذ بالله. فقلت اللهم احرم من لا يؤمن برؤيتك في الآخرة، احرمه من رؤيتك. قال أحسنت بارك الله فيك، هذا ما أريد، صح ولا لا؟ إذن ما ظلمناه، ما ظلمناه، لكن في ظني أنه في قرارة نفسه لو قلنا أمامه أسأل الله أن يحرمك من رؤيته يوم القيامة سيقشعر جلده وسينقبض قلبه، وإن كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى أن هذا الدعاء عظيم، لأني أنا أدعو به وأنا مؤمن بأن الله تعالى يرى حقا، وأنني إذا قلت اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها أنه دعاء من قلب، فسوف يتأثر بلا شك، حتى وإن صمم عنادا وقال هذا حق والله تعالى لا يرى في الآخرة وأنت دعوت بما يوافق الواقع، فإنه لا أظن أن قلبه يؤمن بهذا أبدا، لا أظن ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.